ماذا إذن؟ كالذي يتساءله الكل وكأنه فرار، ماذا أصنع؟ ماذا نصنع؟ كيف نأتي بحقه؟ وأعطيك إجابة شافية الآن، إننا لن نكون قد أخذنا حقه حتى يسلم هؤلاء. هذا هو حقه، أن يسلموا. فإذا أسلموا وأذعنوا له وشهدوا له بالرسالة فقد أخذ رسول الله حقه، وقد استطعنا أن ننصره حقا. لا سبيل إلا ذلك. ولك أن تتساءل أيضا، وأنى لنا بذلك، وكيف نفعل ذلك، وكيف نصل إلى ذلك أن هؤلاء الذين كرهوه وشنؤوه وآذوه يسلمون؟ هل هذا يتصور عقلا؟ أقول نعم يتصور، فإن من قبلهم أسلم أبو سفيان، ألم يسلم أبو سفيان؟ ألم يسلم عكرمة ابن أبي جهل؟ ألم يسلم هؤلاء وقد كانوا أعداءه الذين يشتمونه ويحاربونه ويؤذونه ويستهزئون به؟ ألم يسلموا؟ فلذلك نحن نقول لابد، إن كنا رجالا وإن كنا مسلمين حقا، أن يسلم هؤلاء. كيف؟ لابد أن نعود مرة أخرى. وتذكرت بالأمس خطبة كانت على هذا المنبر من قرابة 20 سنة بالتمام والكمال، كان اسمها بين البداية والنهاية. البداية والنهاية، قلت إن بين قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، بين هذه الكلمة وبين أن قال في خطبة الوداع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، بينهما مسافة طويلة وفرق هائل. إننا إذا أردنا أن يسلم هؤلاء لابد أن نعيش هذه المسافة، أن نعيش هذه المساحة، أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 23 سنة كاملة بحلوها ومرها، بكل انتصاراتها وإخفاقاتها. لابد أن نعيش هذه المدة معيشة كاملة، نعيش معه ونعيش له ونعيش به ويعيش فينا. قال الله واعلموا أن فيكم رسول الله. إذا عشنا فساعتها سيسلم الناس، سيسلمون، سيسلمون طواعية حين يروا فينا رسول الله، حين يروه حقا. إخوتي، لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكفر يملأ أطباق الأرض، المشركون في كل بيت أكثر من صنم، والفرس يعبدون النار، والروم يعبدون عاهلهم والصليب، وقام رسول الله وحده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، وحورب وعودي وأوذي. ومرت الدعوة بمراحل، 3 سنين دعوة سرية، و5 سنين دعوة داخل مكة. في السنة 8 خرج إلى الطائف وأرسل أصحابه إلى الحبشة. 5 سنين أخرى دعوة خارج مكة وتمهيد للبحث عن أرض صالحة للدعوة. بعد 13 سنة هاجر إلى المدينة لإقامة الدولة وبناء الدولة. قامت الدولة بعد 2 سنين منها، قام الجهاد وقاتل في سبيل الله لمدة 5 سنين، ثم بعد 5 هدنة، 5 سنين أخر ليدعو العالم كل الدنيا ويرسل السفراء والرسل، ثم فتح مكة والتمكين. هذه المراحل، دعوة سرية ثم دعوة جهرية ثم دعوة خارج مكة ثم هجرة وإقامة الدولة ثم جهاد ثم هدنة ثم فتح وتمكين، هذه المراحل هي مراحل أي دعوة إذا أرادت التمكين، ليست بعدد السنين، وإنما أن تأخذ كل فترة حقها حتى تنضج، حتى تنضج. إن الذين شغلوا الناس بالسياسة وشغلوا الناس بالانتخابات وأخرجوهم من حيز الدعوة آذوا الدعوة. إننا نريد أن تسير الدعوة في هذا المسار الأفقي الشاسع لتعم كل الأمة، كل الأمة. حين تقول الأمة كلها لا إله إلا الله، حين ترضى الأمة بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، حين ترضاه الأمة قلبيا فتعيش هذا المعنى حياتيا، ساعتها نستطيع أن ننتقل إلى المرحلة التي تليها. كم قلت وأكررها على مدار السنين الطويلة، الدعوة مش لعبة، الدعوة قضية لها بداية ولها نهاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية، والقفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط بينها. أصول مش لعبة. لذلك أيها الإخوة، سوق قام ثم انفض، هيصة ومولد، نصرة رسول، نصرة رسول الله، ثم نمتم وأكلتم وشربتم وانتهت القضية، وأنتم تشهدون معي أن رسول الله لم يأخذ حقه ولم نأخذ حقنا ولم يعفينا هذا من عتب رسول الله علينا يوم القيامة. كيف أشتم وأنت تنام؟ إن الذين يتخذون هذه المراحل معراجا للصمود، إن الذين يتبنون هذه المراحل سبيلا للتمكين، هم الذين يستطيعون أن يعتذروا عما جرى ويطالبون بالصبر. أما أن تنتهي القضية هكذا، عار علينا، عار علينا. إننا نريد أن نعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعيش حياته، أن نعيش معه، أن يعيش بيننا، فنقضي هذه السنين بمراحلها، مرحلة مرحلة. ولذلك تعالوا في هذه المعالم الخمسة من حياة رسول الله. الأولى الاستمرار والمداومة وعدم التوقف، بل التنمية والتطوير والرقي. هذا رسول الله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت البداية منه صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قم فأنذر ثم أنبذ إليهم عهودهم. تطور دائم واستمرار. إن عيب أكثر المسلمين اليوم في أصغر الأعمال وأبسطها أنها أعمال منقطعة غير دائمة. كم في حياتك بدأت حفظ القرآن ثم انقطعت، صح؟ كم بدأت طلب العلم ثم انقطعت، صح؟ كم بدأت المراجعة ثم انقطعت؟ كم بدأت سبيلا مع شيخ ثم تركت وانقطعت؟ كم بدأت وانقطعت؟ كم بدأت مشروعات في رعاية الفقراء وانقطعت؟ في كفالة الأيتام وانقطعت؟ في مساعدة الناس وانقطعت؟ كم من أعمال كلها انقطعت ولم يستمر إلا من رحم الله. اللهم اجعلنا من المرحومين. إننا بحاجة إلى أن تستمر أعمالنا، بل تتطور وتنمو وتكبر وتعلو آفاق آمالنا، أن ترتفع آفاق رغباتنا ومراداتنا، ألا نرضى إلا بالفردوس. قال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو الاستمرار. مهما ضاقت صدورنا بأقوالهم ومهما تعذبنا من إيذاءاتهم، ولكن هذا لا يوقفنا، بل نستمر وتكثر أعمالنا. إنني قلت لك واجعلها كلمة باقية في عقبك: لن نهدأ ولن نسكت حتى يسلم هؤلاء. إخوتي، إنهم يغزوننا فكريا، والسؤال: لما لا نغزوهم نحن فكريا؟ فكريا فكريا، ما تخافش، فكريا فكريا، بمعنى إنهم يغزوننا بمسلسلاتهم وأفلامهم وأغانيهم وحياتهم، معيشتهم الحياتية. لما لا يصل إليهم معالم أخلاق ديننا في معاملة الولد لأبيه؟ وأنا على يقين جازم أن هذا سيبهرهم، صح؟ سينبهرون حين يرون أبناءنا كيف يوقرون آباءهم ويحترمونهم ويقدرونهم ويطيعونهم. نغزوهم بهذا، كيف يوقر الابن أمه وأباه؟ نريد أن نريهم صورة الخشوع في المسجد، صوت السكينة، طمأنينة القلب. نريد أن نريهم راحة البال والسعادة النفسية، لا أمراض نفسية ولا انتحارات ولا ولا. إذا استطعنا أن نوصل هذا الفكر إليهم اشتاقوا للدخول في ديننا. هم محرومون من هذا، هم معذبون. إذا استطعنا أن نوصل إليهم أن المال ليس كل شيء والشهوات ليست كل شيء، وتلك المصيبة أن المسلمين صاروا اليوم عندهم المال والشهوات كل شيء، انتصروا علينا في هذا. لو استطعنا أن نغزوهم فكريا ونهزمهم نفسيا، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما. الأولى الاستمرار والتطوير والارتقاء. الثانية الثبات ومضاء العزيمة. الثبات ومضاء العزيمة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين بدأ الدعوة كرجل واحد أنهاها كرجل واحد، لم يتنازل قط. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين يظن أن عمه خاذله فيقول: والله يا عمي لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري. أريدك أن تسمع هذا الكلام، كلام النبي. دعك من الذين يشغبون عليه ويقولون ضعيف، سيبك من الكلام ده، الحديث حسن جيد إن شاء الله. لذلك أقول اسمع هذا الكلام، كلام النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: والله يا عماه لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كلمة واحدة، ثبات ومضى، يقطع طمع كل طامع. الآن حين نرى شبابنا وهم يطمعون فيهم كل شيء، كل منهج عجيب، شبابنا الضعفاء تجده يزعم أنه سلفي العقيدة ثم يتلاعب به الشيعة في مسائل، يزعم أنه سلفي العقيدة ثم يتلاعب به كل أصحاب الأفكار الأخرى ببساطة، وصار مرتعا لكي يدخل إليه ويغزى بكل الأفكار الأخرى. أما رسول الله فقد قال له ربه: ودوا لو تدهن فيدهنون. تلاين، ودوا لو تدهن، تلاين، تلين معهم فيدهنون، يلاينونك. لكن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل من مضاء العزيمة وثبات القوة ما جعله لم يطمع فيه أو في تحوله أو في تراجعه أو في تنازله أحد قط. وأذكركم بكلمة السنين مرة أخرى، أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، من يتنازل مرة يتنازل دائما. ألم يكن هذا حالنا مع اليهود؟ لما تنازلنا مرة صار الواجب علينا التنازل بصفة مستمرة، صح ولا لا؟ في كل الاتفاقيات وكل المعاهدات وكل المناقشات وكل المحاولات وكل الحروب وكل شيء كتب علينا التنازل، لأننا تنازلنا من البداية. فلذلك إذا أردنا اليوم أن ننتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنازلات أبدا أبدا، لن نقبل اعتذارات. إلى الذين يتسولون لاعتذارات لن نقبل. لما استهزأ قوم من قبل قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. دي حرية رأي، دي تمثيليات، دي أفلام، دي. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الله قال لا تعتذروا، لا تعتذروا، إننا لن نقبل اعتذارات. ولن يطفئ حماسنا لرسول الله اعتذار أحد، لن يطفئ غضبنا لرسول الله اعتذارات، بل مضاء العزيمة. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إلى المهادنين، وليس هذا مطلب لكي نحرق أو نكسر أو نقتل، لا لا لا، المطلب أن يسلم هؤلاء، ولن يسلموا بالتكسير ولا بالحرب. اعلموا أن المدينة فتحت بالقرآن، واليمن فتحت برجل معاذ بن جبل بالقرآن، بيت المقدس على مدار التاريخ لم يفتح مرة عنوة. فلذلك أطالب إخوتي أن يكون عملنا اليوم أن نمر بمراحل الدعوة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل على أن يكون كل منا، وليتني أستطيع أن أشق صدرك أو أنقب عن قلبك لأرى أين الإسلام في قلبك، ليتني أستطيع أن أسألك وأن تجيبني: هل أنت كرسول الله؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أين أنت منهم؟ هذه هي الثبات والقوة. إنني أريد، أتمنى، أشتهي أن يمضي عهد الهمود والخمود والبرود، عهد البطالة والكسل، عهد الخوف والجبن ومراعاة الناس وطلب السلامة. أريد أن يمضي هذا العهد، وأن نبدأ عهدا جديدا فيه الثبات والقوة وطلب الحق وعدم التراجع قيد أنملة، بل خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثالثة، كانت الأولى المداومة، والثانية الثبات، الثالثة التضحيات، التضحيات الجسام على الدوام. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أول يوم جهر فيه الدعوة ناله الأذى، من يوم قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قال له عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وهنا حين أوذي أول مرة طمأنه ربه أن الأمر ليس إليه، إن الذي يدفع عنه هو الله، فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. لا تنشغل، قال الله له: دع أذاهم وتوكل على الله. قال الله له: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. إنني أريد أن تتحول غيرتنا وغضبتنا وحماستنا إلى عمل، وعمل دائم مستمر، بأن تضحي. وليتك تجيبني أخي، والله أنا أحبكم في الله، والله أنا أحسن الظن بكم أنكم خير مني وأغير مني وأعلم مني، ولكن ليتك تجيبني على هذه الأسئلة في نفسك بينك وبين ربك. إنني أريد أن أسألك، هل تستطيع أن تذكر لي تضحية ضحيتها من أجل الله طول عمرك؟ قل لي ضحيت بإيه؟ من يوم ربنا خلقك ضحيت بإيه؟ ضحيت بإيه؟ بما ضحيت؟ لقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء، ابتداء من توقيره واحترامه وتقديره، لما قيل له في البداية تبا لك وهو الوقور المقدر، مرورا بي أن شتم، وقيل ساحر، وقيل شاعر، وقيل كاهن، وقيل ووضع سلى الجزور على ظهره وهو ساجد، ونثر التراب على رأسه، وضرب حتى سقطت ثنتياه، وكسرت رباعيته، وشجت جبهته، وجحشت ركبتاه، وضربه الملعون بالسيف على عاتقه فصار غائرا، يشتمونه حين يواجههم، ويضربونه بالطوب حين يوليهم ظهره، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله. ضحى بكل شيء، ماتت بنته بعد أن طلقت، وضحى ببلده، فترك مكة وهي أحب بلاد الله إليه. تضحيات جسام. وعلم أصحابه أن يكونوا على هذا. وفاتني منذ بداية الخطبة أن أقول إن الصحابة مشوا على نفس الطريق، الاستمرار، الثبات، التضحيات. انظر مثلا في الاستمرار سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حين منع أناس الزكاة قال: أينقص الدين وأنا حي؟ كلا والله، لو خذلتني يميني لقطعتها بشمالي. استمرار وإلى علو وزيادة لا نقصان، هذا هو المطلب اليوم، أن يكون أمرنا في زيادة، أمر الدعوة في زيادة، تعبيد الناس في زيادة، تعليم الناس في زيادة، عبادة الناس في زيادة، ثقة الناس في زيادة، رؤية الناس في زيادة. أما في أمر التضحيات فانظر كيف ضحى أبو بكر بماله 4 مرات، خرج من ماله كله 4 مرات. 4 مرات يكون عنده في البيت 10,000 جنيه، يطلع 10,000 جنيه كلهم، ثم يرزق ويوسع الله عليه يطلع اللي عنده كله، تاني مرة، تالت مرة، رابع مرة، 4 مرات كل ماله. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما تضحيتهم بأرواحهم في حمايته، فلعلي أذكر لك خبر امرأة لا خبر رجل: وما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل النسوة. كيف دافعوا عنه صلى الله عليه وسلم وبذلوا أرواحهم هينة سهلة رخيصة؟ أين تضحياتك؟ إنني أريد منك فقط أن تضحي بشهواتك فقط، لن أطلب مالك ولا نفسك، فقط شهواتك، أهواءك، مزاجك ورغباتك، التضحية براحتك من أجل هذا الدين فقط، فقط. وأن يكون عندك على الأقل استعداد لهذه التضحية. يدهشني ويأسرني موقف كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، لما تخلف عن غزوة العسرة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه المعذرون من الأعراب فكذبوا، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، فقال لكل منهم قم يغفر الله لك، حتى جاء كعب بن مالك فقال يا رسول الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكليمه فخاصمه رسول الله، وهذه شديدة، وخاصمه الصحابة جميعا جميعا خاصموه، لم يكن يكلمه أحد حتى قال حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. يقول إنه كان لما يجي يسجد على الأرض يحس إن الأرض بتقول له وأنا مخصمك. مضت هذه الشدة 40 ليلة، وعندما تم لهم 40 ليلة أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقربن أهلك. 40 ليلة عذاب، وكنت أصلي بقرب رسول الله وأتحين منه أن ينظر إلي. شفت العذاب؟ كنت أصلي قريب منه وأقعد أبص عليه كده، هو بيبص لي يقول فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني. أنت حاسس بالعذاب ده؟ حاسس بيه؟ عذاب أن يعرض عنك اليوم رسول الله لأنك لم تنتصر له. قلت في مطلع خطبة الجمعة الماضية لو أننا تصورنا أن رسول الله في قبره يعرض عليه هذا ويعلمه، كيف يكون تألمه؟ لو بلغ خبر الفيلم ده النبي يزعل، يحزن، يتألم، كيف أثر تألم رسول الله في قلبك؟ كيف هو؟ الشاهد بعد 40 ليلة من هذا العذاب رسول الله يعرض عنه، والصحابة لا يردون عليه حتى السلام. ابن عمه يقول تسورت حائطا لابن عمي أبي قتادة فألقيت عليه السلام فوالله ما رد علي السلام. قلت أنشدك بالله ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. عذاب بعد هذا العذاب 40 ليلة. لا تقربن زوجتك. لو أنت كنت تقول إيه بعد 40 ليلة من العذاب ده وقالك الأمر مراتك ليش دعوة، كنت هتصرخ وتصوت وتقول لا بقى لا أهلا كفاية كده مش قادر؟ أتعجب جدا من الصحابي الذي يقول أفأطلقها؟ لا إله إلا الله، يعني كان عنده استعداد يطلقها ايضا افاطلقها. الى الذين يبكون على اقدام الزوجات تحرروا من الشهوات. افاطلقها؟ عنده استعداد للتضحية بأكثر، عنده استعداد لأن يضحي أكثر وأكثر. أفي قلبك أنت مجرد هذا الاستعداد بما ضحيت؟ وعندك استعداد الآن تضحي بإيه؟ إذا كنا نريد أن ننصر رسول الله، اللهم استعملنا لنصرة نبيك وارزقنا في ذلك الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. وبقيت من الخمس سنتان مر بنا الاستمرار والثبات والتضحيات، ثم أخلاقه، أخلاقه. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. وما أريد الإشارة إليه لأن الوقت قد دهمنا، ثبات الأخلاق. لم تغيره الدنيا، ثبات الأخلاق. لم تهزه نشوة النصر، ولم تهزمه آلام الهزيمة. لم يطغه الغنى، ولم يزيل له الفقر. كان رسول الله هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نريد ذلك اليوم، ثبات الأخلاق، أن المسلم كريم غنيا أو فقيرا، أن المسلم عادل حاكما أو محكوما. إن أشد ما نعانيه اليوم فساد الأخلاق، وأشد ما نعانيه في السنتين الأخيرتين بعد الأحداث ظلم المستضعفين وظلم الفقراء، أن الفقير صار يظلم. أقول لكم حكاية مضحكة، ولو إن مش موضعها المنبر، ولكن لتعرفوا كيف تسير الأمور. أول أمس أسير على الطريق الدائري، ففوجئت بوقف الطريق، مررت لأجد امرأة مسكينة ومجموعة من النساء الغلابة الفقراء واقفين بأنابيب البوتاجاز قاطعين الطريق. ليه؟ عايزين أنابيب. طب وأنا مالي؟ تأذيني ليه؟ تظلمني ليه؟ اللي يقرب طاخ بالأنبوبة في إزاز العربية. أن يؤذي الفقير ويطغى. لما كنا في حكم الظلمة والسارقين في نظام البطش والقهر، كان الناس مستسلمين. لما انفرجت الدنيا وصرت حرا وتستطيع أن تتكلم، صرت تظلم وصرت تؤذي. اللهم لا تعد أيام الظلم، اللهم لا ترد علينا أيام القهر، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم لا تعاملنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الأخلاق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مع العدو والصديق، مع من يحب ومع من يكره، مع من هو ومن هو، مع الفقير ومع الغني، لم تتغير أخلاقه، ثبات الأخلاق، أن تثبت أخلاقك وانت موظف وانت مدير وانت رئيس، ثبات الأخلاق، متواضع. وهو قبل النبوة وبعد النبوة، وهو مستضعف وهو ممكن، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لم يعير، لم يعنت، لم يشمت، لم يتشفى، لم ينتقم. أخلاقه، أين أخلاقه؟ أين أخلاقه فيك؟ أين أنت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه. أين أخلاق المسلمين اليوم؟ من الرضا والسكينة واحتمال الأذى ورد السيئة بالحسنة وإكرام الجار ومراعاة الفقير والإحسان إلى الناس ورحمة الصغير والعطف على الكبير وقبول العذر والتماس الأعذار والصدق والوفاء ورد الجميل والاعتراف بالجميل. أين هذه المعاني؟ أين هي؟ إنني أريد من إخواني أن يبدأوا خلق المواساة والوفاء بالعهد والوفاء بالمواعيد وإتقان العمل والإخلاص وبذل الجهد وأداء الأمانة. لو رأونا على هذه المعاني لأسلموا، صح؟ لو رأونا على هذه القيم لأسلموا. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دينا قيما، دين القيم، دين قيم. والأخيرة، الأخيرة في هذه الخطبة، وإن كانت المنظومة تطول، الأخيرة: اليقين في هذا الدين، واليقين في هذا المنهج، واليقين في هذا الرسول. إن شر ما ابتلي به المسلمون اليوم الهزيمة النفسية، أن يظن المسلمون أن الغرب أفضل منا في شيء. هذه المصيبة لم تمر بالمسلمين قط، على مدار التاريخ كان المسلمون مهما هزموا مهما أوذوا مهما عذبوا أعزة. أنا مسلم. المصيبة اليوم هذه الذلة للكفار التي في قلوب المسلمين. وكلمتي القديمة أيضا أنني قلت يوما إن كل ذل ينال الإنسان من ظاهره أو يصيبه من خارجه يسير شفاؤه، سهل إزالته، سهل إزالته. أما إذا انبثق الذل من القلب ونبع من النفس فهذا هو الداء الدوي والموت الخفي. أي ذل يصيبك من خارجك لن يصل إلى قلبك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مهما فعلوا عذبونا، يجلد ظهورنا، يكسر جماجمنا، لكن لا سلطان له على قلوبنا. هذه هي اليقين أن هذا النبي محمي منصور عال. اليقين أن المستقبل لهذا الدين. اليقين أن شريعة الإسلام أكمل شريعة وليس لها مثيل وليس منها عوض وليس فيها نقص. هذا معنى رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لتذوق طعم الإيمان. شريعتنا لا تحتاج استيراد قوانين وضعية من فرنسا ولا من غيرها. شريعتنا لا تحتاج إلى تكملة من اجتهادات القضاء ولا الفقهاء ولا الدستوريين. إننا لا نحتاج دستورا بعد القرآن، ولا نحتاج قانونا بعد الشريعة. إذا استطعنا أن نسير في ركاب الدعوة ونعبد الناس لرب الناس، فيخشى الناس الله للقانون ويتعاملون بمقتضى الشرع للدستور، حينها ننتصر ونستطيع أن نغزو قلوب العالم. اليقين، اليقين في أن عزتنا بالإسلام وتأتيك كلمة عمر لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ألم تروا ذلك واقعا حين ارتمى الأول في أحضان الشرق أذلوه، وحين ارتمى الآخر في أحضان الغرب أذلوه. إنني كنت أطالع بعض الجرائد القديمة في الستينات عام الرخاء، ثم جرائد أخرى في السبعينات أواخر السبعينات عام الرخاء، ولم نرى رخاء. هل رأيتم رخاء؟ لم نرى رخاء. إنما الرخاء في الإسلام، بالإسلام، بالدين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا ما نريده، تعبيد الناس لرب الناس. هذه هي المرحلة. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. بهذا لعلنا نستطيع أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنس هذه الخمس، عدها على أصابع يدك. الاستمرار والمداومة، الثبات والتطور والعلو، التضحيات على جميع المستويات. ثم الأخلاق، أخلاقه، ثبات أخلاقك، والأخيرة اليقين، أثبت لعلك تنجو. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت يا رب ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا الله أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالبقية الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر بنا نبيك محمدا، واهد الناس للإسلام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.